بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الأشاعرة ومن وافقهم ينكرون وجود الحسن والقبح العقليين الذاتيين، وأن العقل يدركهما إلى آخر ما هنالك. قد تقدم هذا البحث. المبحث الثاني اليوم هو في ما يطلق عليه الأشاعرة ومن وافقهم الحسن والقبح، ويعنونون لهذه المسألة بقولهم إطلاقات الحسن والقبح، والذي هو معروف في هذا الموضوع أن القبح والحسن يطلق عند الأشاعر على ثلاثة معان، وهي متفرعة على هذا الذي قررناه في المبحث الأول. الإطلاق الأول أن الحسن ما وافق الغرض، أو الحسن ما وافق الغرض، والقبيح ما خالفه. هذا هو الإطلاق الأول للحسن والقبيح، أو للحسن والقبح، ما وافق الغرض فهو يتصف بالحسن، وما خالف الغرض فإنه يتصف بالقبح. الإطلاق الثاني ما وافق الطبع، طبع الإنساني، حسن، وما خالفه قبيح. هذا هو الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث، هذا هو المهم عند الأشاعرة، هو ما ورد الشرع بالثناء على فاعله. الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله. لا بد أن تنظر في هذه العبارة ماذا تعني. ما ورد الثناء على فاعله، والقبيح ما ورد الذم على فاعله. إذن فإذا نظرت في هذا تجد أن الذي تعلق به هنا الكلام هو الفاعل، هو الفاعل، وهذا سيأتي ما يقصد به وما جاوبنا عليه. ثم إن ظاهر كلام بعضهم أن الفعل الذي يدم صاحبه أو يثنى عليه يتصف بالحسن والقبح، وهذا ظاهر كلام بعضهم. فإذا ما مدح الله أثنى الله تعالى على الخاشعين في الصلاة مثلا، أو أثنى على الصابرين مثلا، فهل يوصف الصبر بالحسن والخشوع أيضا كذلك، هل يوصف بالحسن أم لا؟ ظاهر كلام بعضهم، ظاهره وليس مصرحا به، أنه يوصف بالحسن، وكذلك إذا الظلم الذي ذم الله من يأتيه، كذلك أيضا تجاوز حدود الله تعالى، هل يوصف هذا الفعل الذي يذم بالقبيح أم لا؟ ظاهر كلام بعضهم أنه قبيح، لكن بعضهم صرح بأنه لا يوصف بالحسن والقبح. قال بأنه لا يوصف بذلك، فإذا ورد الشرع بحسن شيء أو قبحه لم يقتضي صفة الفعل، وليس الفعل على صفة يخبر الشرع عنه بحسن أو قبح، ولا إذا حكم به ألبسه صفة فيوصف به حقيقة. ده كلام بعضه. إذا أثنى الله تعالى على فاعل فعل معين فهذا الفعل لا يوصف بالحسن والقبح، لا يتصف من جهة الشرع بالحسن والقبح. يمكن أن يقرب الله تعالى هذا الذم إلى مدحين وهذا المدح إلى ذم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون له الحكم. بل فإذا بنينا على هذه القواعد فإن الفعل لا يوصف بحسن ولا بقبح في ذاته. وشبه حينئذ القول بالعلم، فقالوا إذا قال الله تعالى إن هذا حسن فإن هذا لا يكسبه حسنا، كما أن تعلق علم الله تعالى بشيء لا ينقل إليه العلم الإلهي ولا ينتقل إليه ذلك العلم. فكما أن العلم لا يكتسب صفة من المعلوم كذلك المعلوم لا يكتسب، فكما أن العالم لا يكتسب صفة من العلم كذلك المعلوم لا يكتسب صفة بالعلم إذا كان الأمر يتعلق بعلم الله تعالى. وهذه المسألة تردد كثيرا عند النظار في بناء هذه المعارف الكلامية والأصولية. إذا تعلقت إرادة الله بشيء فليس معنى هذا أنه يأخذ من إرادة الله تعالى صفة تقوم به، ولا إذا تعلق به المدح والذم أنه ينتقل إليه الحسن والقبح من جهة الشرع حتى إنه لا ينفك عنه ذلك، لأنه لو انتقل إليه ذلك لاتصف به حقيقة ولا يمكن أن ينفك عن ذلك. وكذلك أيضا إذا علم الله تعالى الشيء بعلمه فهذا لا يعني أن هذا العلم ينتقل إليه، وهلم جرا في كل مسألة من هذا الصنف على هذا السنان يمضون في تقريرها. قالوا ولا يكتسب عنه ذلك القول الشرعي ولا الأمر الحكمي صفة، ولا يكتسب عنه صفة، وليس لمتعلق القول من القول لصفة كما ليس لمتعلق العلم من العلم صفة. هذا هو تقدير. فتلخص عندنا إذن أن المذهب الأشعري ومن على سار على مقتضاه أن الحسنى هو ما وافق الغرض، وأن الحسنى هو ما وافق الطبع، وأن الحسنى هو الذي ذم مدح أثنى الله على صاحبه، وأنه لا يوجد فعل حسن ولا يوجد قبيح حسن تقل إليه ذلك فيصير وصفا ذاتيا فيه، وإنما قصار الأمر أنه مقول فيه، مقول فيه ذلك فقط. ويمكن أن يبدل ذلك إذن لأن هذه الصفة لم تكن له ذاتية بل قد تكون متعلقة به فقط في زمن معين، ثم قد تنفك عنه ويصير محلها حكم آخر. وهذا المنهج قد سهل لأصحابه كثيرا من الحلول لجملة من المشاكل، من ذلك الحرام المخير والواجب المخير وما أشبه ذلك. خلاصة الكلام أن هذا الذي تقرره هنا نفعهم كثيرا في جملة من المشاكل التي تعرض في الواجب المخير والحرام المخير، إذ كيف يمكن أن يكون الشيء حسنا ثم ينقلب غير حسن، وكيف يمكن أن يكون قبيحا ثم ينقلب حسنا بالاختيار. وهذا فقط مثال لما انتفعوا به من انتفعوا فيه من المسائل بهذا الأصل المهم. إذن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون بأن الحسن والقبح من موجبات القول الشرعي ولا علاقة له بالوصف الذاتي، وأن الشرع أمر به فحسن. إذن فالحسن والقبح توابع للقول، توابع للقول، ولولا القول ما وجد الحسن والقبح. لولا القول الشرعي ما وجد قبيح ولا حسن على الإطلاق، وإنما هما منشآن بالقول الشرعي لم يكونا قبل الشرع موجودين، وإنما هما من توابع الشرع بعدما جاء، فهما من موجبات القول الشرعي. وإذا علمنا هذا علمنا أنهم يخالفون الأشاعرة المعتزلة في ادعائهم أن القبح والحسن ذاتيين، وأن القبح والحسن يدركان بالعقل، وأن الشرع يتبعهما، بمعنى أن الحسن والقبح هما المركز، وأن القول الشرعي تابع لهما، فالتبعية حاصلة للشرع لهما وليس أنهما الذين يتبعان الشرع. لذلك يقولان حسن هذا الشيء فأمر به الشرع، وقبح هذا الشيء فأمر به الشرع. الأشاعرة ومن وافقهم يقولون أمر الشرع بهذا فحسن، ونهى عنه فقبح. التبعية مركز كبير في الفصل بين الملال والنحال والمداهن، وهي التي الآن يتنازع فيها ما يسمى الآن بالأصوليين الذين يتشبثون بأصول الشريعة، وبين ما يسمى بأسماء كثيرة في هذا الزمان كالتنويريين والحداثيين والعلمانيين وسميهم ما شئت. أين هو الصراع الكبير؟ علينا يتركز في التبعية، ما الذي يكون تابعا وما الذي يكون متبوعا، ما الذي يتخذ إماما وما الذي يتخذ مأموما. طلب هؤلاء أن يجعل الشرع مأموما، النص الديني مأموما، وما يسمونه بالعقل إماما، وأهل الدين والتمسك بالوحي يقولون بأن عندهم الإمام هو هذا الذي نزل، وأن كل شيء مأموم أي تابع لهذا الأصل، ولا يوجد شيء آخر يعتبر مركزا في الصراع سوى هذا. أما الجذب إلى أحد المذهبين فهو يستند إلى جملة من الأغراض والمقاصد، ذو أغراض ومقاصد. فالذين يجعلون لهذا الذي يسمى بالعقل إماما ماذا يريدون؟ يريدون نزع القدسية عن النص كما فعل الغربيون، ويريدون أن ينحوا النص عن القيادة، هو ما يسمى بنزع سلطة النص كما ينطقون، نزع سلطة النص وغير ذلك من الأغراض الكثيرة، وربما فيها نوع من الاتفاق مع الذين يريدون أن يهدموا الدين ممن لهم عداوة معه على أن يمهدوا لهم الطريق من أجله أن يكونوا أئمة للمسلمين، أن يتولوا إمامة المسلمين فيكونوا للمسلمين أئمة في دينهم. كل هذا كان احتمالا، وكان ظاهر تصرفاتهم أن ذلك من الغاية. خلاصة الكلام أن التبعية والمتبوعية مركز الصراع الشديد. ربما يقول لك قائل إننا لا نحس بهذه الحرارة في هذا الموضوع، لا تحس بهذه الحرارة لعدم وجود المنازع فقط، أما لو وجدت جماعة ممن على عكس هذا الذي نقرره هنا وجادلوا وناضلوا وساقوا ما يرون أنه موجب لهذا الذي حصصته بأن المسألة في غاية السخونة والحرارة. إذن انتهى بنا الحديث إلى أن الأشاعرة لا يطلقون القبح والحسنى إلا على هذه الأشياء الثلاثة، وكل ذلك فروع عما سبق أن ذكرناه فيما سبق. المبحث الثاني أو الثاني في هذه الحصة قولهم بأن العقاب والجزاء يترتب على الناس بدون أنبياء بدون رسول، ده قول المعتزلة. وقول من وافقهم من الفلاسفة ممن يرون أن عقل الإنسان كاف في إدراك ما يجب أن يجتنب وما يجب أن يعمل ويوتى. هذا أيضا محل نزاع شديد. من خالف المعتزلة يقول بأنه لا عقاب ولا جزاء إلا ببعثة الرسل. بعض الأشاعرة يقولون لا يدرك ولا يوجد، مش فقط أنه لا يوجد، لا يدرك ما يستحق عليه الإنسان العقاب ولا ما يستحق عليه الثواب، لا يدرك. وبعضهم كالماتريدية يقولون لا يدرك ولكنه لا يستحق إلا بالوحي. كان خلاف بين من خالفوا المعتزلة في هذا الباب. بعضهم يقول لا يدرك نهائيا ما يستحق عليه الجزاء ولا ما يستحق عليه العقاب نهائيا، كاينش العقل لا يمكن ولا يوجد شيء نهائيا ولا يستحق. قد انكروا إذن امرين، بعضهم قال يدرك ولكنه لا يستحق الا بالبعثة اي بالشرع. معنى ذلك انك لو كنت مثلا قبل الدين وتاملت الوجود وما فيه من الافعال فربما وقفت على بعض الافعال التي ترى ان اصحابها يستحقون ان يعذبوا، واناسا وترى اناسا اخرين ياتون بافعال يستحقون عليهم ان يثابوا. بما ادركت ذلك جماهيرهم ينفي هذا، لا يمكن ان تدرك ذلك، إدراكه لا وجود له. وأما الاستحقاق فينفيه حتى من يقول من غير المعتزلة إنه يدرك ولكن الاستحقاق لا يكون إلا بالوحي. فتحصل أن عندنا في هذا الموضوع ثلاثة مذاهب. مذهب المعتزلة الذي متضمنه الإدراك إن كتبه هذا وما أعتقد أنه سيكتبه، الإدراك سنجرب كل شيء بالتجارب، الإدراك، الاستحقاق، الوجوب. شوف هذا المذهب دابا لو كان مذهبا فقهيا ماذا سيحدث في العالم؟ انه يقول يدرك العقل مستقلا عن الشرع ما يوجب العقاب وما يوجب الثواب. عقل قبل ما كان لا رسول ولا نبي، والعقل وحده يدرك ما يستحق عليه العقاب وما يستحق عليه الثواب. وهذا ليس فقط أنه يدركه ويقضي العقل باستحقاقه وجوبا أنه سيقع عليه ويجب أن يقع عليه ولا بد أن يقع عليه ويجب على الله ويجب على الله أن يطبق هذا الاستحقاق. فأوجبوا الإدراك بالعقل وأوجبوا الاستحقاق بالعقل وأوجبوا على الله تطبيق هذا الاستحقاق على العباد بالعقل. ثلاثة أوجبوا ثلاثة أمور هنا في هذا الموضوع. الأشاعرة يقول لا استحقاق لا إدراك لا وجوب، لا يدرك العقل شيئا مما يترتب عليه الحساب والعقاب، وحتى لو أدركه على سبيل التنزل فإنه لا يترتب عليه الاستحقاق، ولو استحقه ما وجب على الله تعالى شيء. هذا الآن تتديل الأمور كلها تثبت بدون رسول، ما كان رسول ولا حاجة، والحاكم هو الله، لكن ذلك الحاكم يظهر لنا أحكامه بالعقل والرسل، والعقل كافي في إدراك جميع أحكام الله، والرسل إن أتوا يتبعون العقل ولا يمكن لهم أن يخرجوا عنه، وكل ما يأتون به يجب أن يخضع لهذا ولصفة الحاكم. إذا جاء هذا الرسول بشريعة لا بد أن تكون مطابقة لهذا ومطابقة لصفات الحاكم، فإن جاء بشيء ولا يطابق صفة الله كالحكمة والرحمة يجب أن يرد إلى حيث يوافق هذه الصفات، وإذا خلف العقل يجب أن يصاغ حتى يخضع للعقل. الاعتزال، اذهبوا الاعتزال. هذا هو الذي عليه الأشاعرة والمعتزلة. الماتريدية يقولون هذا نعم وهذا وهذا لا، يقبلون الإدراك، نعم صحيح العقل يدرك أفعالا يستحق عليه الإنسان أن يعذب وأفعالا يستحق عليه أن يتاب، لكنه لا ليس هذا مستحقا في ذمته حتى نقول بأنه لابد أن يعاقبه الله ويثيبه الله. أما الوجوب أصلا فهذا مما تنفر عنه نفوسهم وطبائعهم وفطارهم. هذه هي المبحث الآخر، وأطالوا الكلام في هذا الأمر وأتوا عليه بأدلة مختلفة. هذا هو المبحث الثاني. إذن ما الذي يمكن أن تزيده في عقلك الآن وما عمرك مثلا ظنتي بأنه أمر موجود؟ أن تعلم أن من المسلمين من يرى أن العقل وحده كاف في أن يدرك به الإنسان أحكام الشرع من وجوب وندب وكراهة استحباب وحرام بحسب صفة ذلك الفعل، وإذا ما علمت هذه الأحكام فإنه يحكم العقل مرة أخرى وهو السيد الذي يحكم بأن هؤلاء يستحقون وجوبا أن يعذبوا، وإذا استحقوا وجوبا أن يعذبوا وجب على الله أن يفعل ذلك، أن ينزل عليهم العقاب والعذاب، ولا يجوز أن يعفو عنهم، لأنه لو عفى عنهم سوف يكون ذلك مخالفا لصفات الحاكم وهو العدل، سيخالف ذلك صفة الحاكم وهو العدل، إذن ليس عادلا. كيف يمكن للناس أن يجرموا ويتوبوا الجرائم ثم يفلتوا من العقاب؟ والعقاب من تمام العدل والتواب من تمام العدل، فلا بد أن يكون قائما بمن أتى بهذه الأفعال. هذه صورة الرأي الأشعري فيما يتعلق بالجزاء والتوبة. وهذه المسائل لما وردناها موجزة، وإلا فإن في هذا اعتراضات والمناقشات وسوق الأشعري لأدلتهم، وكذلك أيضا المعتزلة والرد عليهم من هؤلاء، وامتد الحديث إلى فروع متعددة. والماتريدية وهم قريبون من المعتزلة في هذا الموضوع يقرون بالقبح والحسن العقليين، ولذلك المذهب الحنفي يمضي في فروع التي يمكن أن يمضي في حتى في أصول الفقه تأثر بهذا في بعض المواد، وكذا حتى في الفقه، حتى في الفقه هذا أثر في نظرهم، أثر في في ترجيحاتهم، في مسارهم النظري في بعض الأمور التي يمكن أن تندرج متأثرة بهذا الأصل. إذن الأشاعرة يقولون لا سبيل إلى وجود حكم قبل الشرع، ولا إلى استحقاق، ولا إلى وجوب استحقاق، ولا يحصل هذا إلا من جهة الوحي، وبدون الوحي لا حكم على الإطلاق. ومن ادعى أن هذا قد يؤتى من جهة ما، فإنما يأتي ذلك من الاستحسان النفسي والرغبة الآدمية وشعور الناس بثبوت هذا الاستحقاق أمر نسبي قلب بحسب الأغراض بحسب الطبائع، وبذلك فهو نفسي صرف. انتهى الكلام. إذن هذا المبحث الثاني ولا الثالث؟ الثاني. المبحث الثالث، فرع المعتزلة على القبح والحسن واجبا آخر، أوجبوا بالعقل، بس نذكره فقط، أوجبوا بالعقل الأحكام، الأحكام الخمسة، ثم أوجبوا ترتب الجزاء عليها، أوجبوا حصول هذا الجزاء على الله، كل هذا أوجبوا، وأوجبوا أيضا على الله تعالى رعاية أمور، هو المبحث الثالث. المبحث الثالث فيما أوجبوه على الله، أوجبوا على الله رعاية الصلاح والأصلاح واللطف، كل هذا أوجبوه على الله تعالى، قالوا لا بد أن يراعي الله تعالى هذه الأمور في أحكامه، لا بد إذا أردنا أن ننظر في أي أصل أن ننظر هل فيه هذا الأصل أم لا، أي مسألة فرعية أصلية لا بد أن ننظر هل فيه صلاح العباد، أو إذا اجتمع الصلاح والأصلاح فلا بد أن يراعي الأصلاح، ولا بد أن تمتزج أحكامه باللطف، وأي إشكال يعرض لهم يبحثون في هذه الجهات هل يمكن أن تكون جسورا ليمروا منها إلى الجواب عن ذلك الإشكال الذي يعرض لهم، يستروحون بهذه الأصول ويلزمون بها في الشريعة ويقول لا بد منها. ولكن في الأصلاح بينهم خلاف كما هو مشهور، لأن بعضهم يقول ما معنى أن نعي الأصلاح، ما أن يراعي الله تعالى الأصلاح للعباد، ما من صالح إلا ما من أصلاح إلا وفقه أصلح، وما من أصلاح إلا وفقه أصلح، فكيف يراعي الأصلاح؟ الأصلاح هذا أمر غير معروف من الناحية الدينية، ما من أصلاح إلا وفقه أصلح، ولذلك الأصلاح قالوا بأنه ليس بشرط في رعاية الله تعالى له. هذا المبحث الآن فيه كلام طويل، وهذا الآن ما يستورده ويأخذه بعضهم من أجل أن ينظر في الشريعة من أجل النظر في الأصول جديد، يستنجد بهذه الرؤية الاعتزالية ليجعلها أساس التجديد والخروج مما فعله الشافعي بالمسلمين من حجرهم فيما حجرهم فيه من مذهب وسلوك ونظر بياني ومعالجة بياني الشافعي والذي فعل ذلك. إذن هذه الأمور التي يدعو إليها أو دعا إليها المعتزلة، والمعتزلة للأمانة ليسوا ممن يريدون للدين أن يخرب، وليسوا سفهاء، وليسوا أناسا منفردين، فهم العباد الصالحون ويقومون الليل ويصومون النهار، إنما قضى لهم بهذا الذي هم فيه ما اعتمدوا عليه من هذه الأصول، ورأوا بأنه هو الذي يحقق أعلى مراتب النظافة والحكمة في الإسلام والصلاح، فركبوا هذا المركب وأتوا بهذا الذي يقال. أما أن يقال بأنهم ناس متآمرون أو لهم غرض في هدم الدين، هذا لا يتصور، ليسوا كذلك، وإنما هم قوم بغوا وظلموا في رأيهم ومددوا قوله. ولكن أحدثك عن المعتزلين وليس المتطرفين، لأن فيهم طوائف خطيرة جدا خرجت عن كل الحدود وركبوا كل مركب وذهبوا في كل مذهب، لا كلام في هؤلاء الناس، إنما في المركز الذي يعتبر البصرة وبغداد، أئمة بغداد وأئمة البصرة، ولا أتحدث عن المنفردين من هؤلاء وهؤلاء الذين خرجوا عن حدود الشرع وأتوا بعظائم الأمور. إذن يقولون يجب على الله أن يراعي الصلاح والأصلاح والوقف، ما معنى هذا لمن سلكه؟ هذا سوف يكون بمثابة المصفات التي ستوضع في مناقشة أي مسألة أصولية أو شرعية، هذه تسمى مصفات، مصافي وضعوها، قالوا هذا يخالف الصلاح، هذا يخالف الأصلاح، هذا يخالف اللطف، هذا يوافق اللطف، يمكن أن يكون هذا من لطف الله، ليس بمستحيل أن يكون هذا فيه صلاح، ليس هذا بمستحيل أن يكون من لطف الله، وبذلك تمر تلك الآراء بهذه الأدوات والجسور. هذا باختصار ما يتعلق بهذا المبحث الثالث. المبحث الرابع هنا اصطلاحي قبل أن ننتقل إلى أن نبني عليه ونرجع إلى كلام المصنف، هو ما يتعلق بالعقل هنا. العقل هنا يجب أن يحرر المراد به، وذلك أنك تعلم أن العقل قد صنف إلى أصناف متعددة، في العقل المجرد والعقل الأخلاقي وما يسمى بالعقل المصلحي وما يسمى بالعقل العملي أو الأخلاقي، كل هذه العقول تعتبر مختلفة في حقائقها، مختلفة في مقوماتها. فلذلك إذا قيل العقل، ما المراد بالعقل هنا؟ حتى نعلم بماذا يناقش هؤلاء بما يناقش هؤلاء. في واقع الأمر أن أصحاب الأشاعرة اضطربوا في هذا الموضوع، فتارة يستعملون العقل المجرد وتارة يستعملون العقل الأخلاقي وتارة يستعملون العقل المصلحي. فإذا كان مرجع هو العقل الأخلاقي الذي يدور على المصلحة والمنفعة كما يرى عبد الجبار المعتزلي، فالواجب أن يقتصر على الوزن بهذا. وإذا كان المقصود بالعقل المجرد الذي هو النفي والإثبات وفيه الأصول المعروفة بالضروريات الذي لا يقبل أي شيء مما يرجع إلى أغراض النفوس ولا إلى ما وراء الإثبات والنفي، فهذا شيء آخر. وإذا كان المقصود به مثلا عقل النفعي في براغماتي، فهذه مسألة أخرى، فلا بد أن يحدد معنى العقل هنا. بعض الأشاعرة انتقدهم في قولهم إن ما يوافق الطبع وينافره من الحسن والقبح العقليين، قال هذا خطأ، أخطأوا في قولهم إن هذا عقلي، هذا ليس بعقلي، هذا نفسي. وممن قال ذلك الأبياري في شرح البرهان، حيث رد على الجويني الذي قال وما يوافق معناه، ما يوافق النفي وما ينافرها لا نزاع في أنه عقلي. قالوا هذا ليس عقليا، هذا مش عقلي، هذا مرده إلى النفس وليس إلى العقل. والمعتزلة إذا ذكروا العقل هنا إنما يقصدون به ما ذكره عبد البر المعتزلي، وهو ما فرق بين المفسدة والمصلحة. قال ما به تجلب المصلحة وتدفع المضرة. إذن هو لا يقصد العقل المضرة، العقل الذي يعتبره المعتزلة هنا هو العقل الأخلاقي. وبذلك تعلموا أن الذين يقولون بأن المعتزلة يعتمدون العقل لا يدرون بأنهم حينما يقع التفاصيل في المسائل إنما يقصدون العقل الأخلاقي الذي هو في الحقيقة مرجعه إلى المصالح والمفاسد، وهذا ليس هو العقل الذي يعتبر مركز التفكير. إذن ما مراد بالعقل هنا؟ وش هو العلوم الضرورية أو آلة الإدراك؟ هذا ما يسمى بالعقل المجرد. أو المقصود به ما به تجلب المصلحة وتدفع المضرة، وما يتمكن به من التمييز بين ما هو نافع وما هو ضار. ما المقصود بالعقل هنا؟ ظاهر الأشاعرة أنهم يستعملون هذا، فأن يستعملون هنا العقل بجميع هذه الأقسام. فحينما يناقشون المعتزلة في ضرورية القبح والحسن يستعملون ما هم العقل المجرد، الضرورية العقلية المجردة، وبعد ذلك فيما يتعلق بالفروعي يستعملون العقل الأخلاقي المعتمد على الحسن والقبح. وبذلك فإن تحرير مفهوم العقل في هذا الموضوع يجب أن يتحرر. هذا ما يتعلق بهذه المبحث، وهي مسألة فقط تعلق بالمصطلح. وبناء على هذا الذي تقدم من أن الحسن والقبح ليس ذاتيا، ولا هما أنهما ليس ذاتيا، ولا هما عقليا، ولا هما عقليان، ولا العقل قادر على درك الأحكام مستقلا، ولا الأحكام الشرعية توافق ما يكون من جهة القبح والحسن النفسيين، ولا الشريعة تثمر في أحكامها ما يثمره هذا النوع من العقل، إذ قد وردت الشريعة بما يناقض هذا ويخالفه كما تقدم في ذبح البهائم إلى آخره وغير ذلك. بعد هذا كله، وبعد أن طرحنا على هذه الأشياء كلها ثابتة، نقول لا حكم إلا لله. بعدما نظرنا أن العقل قد استقل، وأنه لا يمكن أن هذا الذي اعتمده ليس موجودا، وأنه لا يستطيع أن يدرك شيئا، وأن كل هذا الذي لصق به كان سرابا، حينئذ نقول بعد هذا كله ما قاله المصنف وهو لا حكم إلا لله. لأن لا يمكن أن نقول لا حكم إلا لله إلا بعد أن ناتي بهذه الأركان ونثبتها. وفي ذلك يقول لا حكم إلا لله. لا حكم إلا لله، فلا حكم للعقل بشيء مما سيأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح، ولما شاركه في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل وفاقا بدأ به تحريرا لمحل النزاع فقال: والحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن حلول وقبح مر، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلي، أي يحكم به العقل. هنا مبحث الأول في قوله لا حكم إلا لله. البحث الأول يتعلق بالمراد بالحكم في قوله لا حكم إلا لله، فهل المقصود به الحكم المطلق الذي هو التصرف في الخلق بالتدبير والحكم عليهم بالحلال والحرام والخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، حكم مطلقا، أو المقصود به هو الحكم الذي تقدم ذكره في قوله الحكم خطاب الصرع. ما هو المقصود هنا؟ ظاهر كلامه أنه يقصد الحكم بالمعنى السابق في قوله الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ولا يوجد شيء آخر يتعلق بفعل المكلف سوى هذا الخطاب. هذا هو ظاهر الكلام. بحث البناني في هذا الموضوع وأورد فيه تقريرا متعلقا بهذه اللفظة. ما هي هذه اللفظة؟ ما المقصود بحكم لا حكم إلا لله؟ بمعنى لا حكم مطلق سواء كان شريعة أو فعلا أو تصرفا أو أي شيء آخر مما يمكن أن يندرج تحت الحكم المطلق، أو هو المقصود به الحكم بمعناه السابق. قال في ذلك البناني في قوله لا حكم إلا لله، فيه أن يقال إن التعريف المتقدم ليس للحكم على الإطلاق بل لنوع منه وهو التكليف كما أصار له الشارع أولا. وحينئذ في الذي تضمنه التعريف أن الحكم المخصوص هو خطاب الله لا أن الحكم مطلقا هو ذلك. ومعلوم أن كون المعرف بما تقدم هو الحكم المخصوص لا ينتج اعتقادا أن لا حكم على الإطلاق إلا لله تعالى، الذي أفاده قوله نقول لا حكم إلا لله. اللهم إلا أن يقال ليس المقصود بقوله لا حكم إلا لله سلب الحكم على الإطلاق عن غير الله، بل سلب الحكم المخصوص. وحينئذ يتم ما ذكره المصنف، إذ سلب الحكم المخصوص عن غير الله يعلم من كون الحكم المخصوص خطاب الله المذكور وينتفع النظر المذكور. وقد يقال في دفعه أيضا لا قائل بالفرق بين حكم وحكم، فإذا اختص به تعالى هذا الحكم المخصوص فكذا المطلق يختص به أيضا. هذا فقط بحث في لفظة الحكم وليس فيه شيء عظيم في هذا الموضوع، لأن إذا قلنا لا حكم لله وقلنا لا يحكم في أفعال الخلق إلا الله فهذا صادق، وإذا قلنا لا حكم إلا لله بمعناه العام المطلق والتصرف والإرادة والقدرة والتشريع وتوسيع مد الحكم إلى كل المفردات التي يمكن أن تنوي تحته فهذا أيضا محتمل. مسألة لفظية، وأي شيء مما تقرر هنا فهو سائغ جائز. ثم قال ولا حكم لشيء من العقل، قلنا لا حكم لشيء من العقل معناه أنه قال لا يحكم العقل بشيء. تقدم أن ذكر المقصود بهذا وبحثه، ولكن السربيني هنا أورد هنا تقريرا ضمنه ثلاثة أمور: أن كل من الأشاعرة والمعتزلة يقسمون الأفعال إلى واجب ومندوب ومباح ومحظور، ثم الأشاعرة يخصون ذلك بالأمر الشرعي، والمعتزلة قالوا يدرك بالعقل استقلالا وبالشرعي، والحاكم في كل هو الله تعالى. إذن في المبحث الأول ماذا ذكر الشربيني؟ ذكر أن الأشاعرة يقولون أمر الله تعالى بهذا فحسن، والمعتزلة يقول حسن هذا فأمر الله به. المسألة الثانية التي نسبها هنا أوردها هنا قوله إن القبح والحسن تابعان للأمر الشرعي من حيث الذم والقبح، وإنه هي عنه قبح، وفي ذلك قال عبد الحكيم في حاشية المقدمة. إذن أورد هنا هذا الكلام الذي سبق ذكره، قد ضمنه هذه الأمور الثلاثة التي تقدم ذكره. في ذلك يقول قال عبد الحكيم صلى الله عليه وسلم قال عبد الحكيم في حاشية المقدمات ذكر بعض الأفاضل أنه ليس المراد بكون الحسن عقليا عند المعتزلة إنه يدرك العقل لا من قبل الشرع، وإلا لما صح تقسيمه إلى الثلاثة عندهم أي الواجب والمندوب والمباح، بل المراد بالعقل المقابل الشرعي أعني ما كان ثابتا في نفسه مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه. ولأن تفسير العقل بما ثبت في نفسه لعلاقة أن العقل لا يدرك إلا الأمور الثابتة، وحينئذ يكون معنى ما ثبت في نفسه مع قطع النظر عن الأمر والنهي على وفق قول صاحب التلويح الحسن والقبح عند أهل السنة من موجبات الأمر والنهي بمعنى أنه ثبت بالأمر والنهي انتهى. ف فمعنى كونه عقلي إنه أمر ثابت في نفسه، أنه أمر ثابت في نفسه، أي بقطع النظر عن أمر الشارع ونهيه، بأن يكون ثابتا بجهة ذاتية أو عرضية، والعقل يدرك تلك الجهة فيدركه بواسطة إدراكه إياها، وإن كان بواسطة إدراكه له من تلك الجهة يدركه من جهة الشارع، بناء على أن أحكامه تابعة للمصلحة والمفسدة، فظهر بهذا أن ذلك المدرك له اعتباران، فمن جهة إدراكه من علته الحكم به عقلي، ومن جهة تعلق خطاب الشرع به الحكم به شرعي، فمعنى نفي حكم العقل بالحسن والقبح، نفي إدراكه حسنا وقبحا ثابتين، قطع النظر عن حكم الشرع بأن يكون المثبت لهما بهذا الاعتبار، وهو الجهة الذاتية أو العرضية التي يتبعها حكم الشرع، وحينئذ فلا تبعث في استقامة تفرع عدم حكم العقل بهذا المعنى، على أن الحكم خطاب الله بذلك المعنى المتقدم، إذ المنفي هنا هو الأمران المثبتان هناك اللذان خالف فيهما الأشاعرة المعتزلة فليتأمل. ثم اعلم إن أنه لا بد لك أن تطلع على حقيقة الحال ليزول عنك الإشكال. فنقول قال السيد في حاشية العروض: اتفقت الأشاعرة والمعتزلة على أن الأفعال تنقسم إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. ثم اختلفوا فذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال في ذواتها مع قطع النظر عن أوامر الشرع ونواهيه خذ مترتبة بالحسن والقبح، وأرادوا بالقبح كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم عند العقل والحسن كونه بحيث لا يستحق فاعله ذلك، وربما فسروه بكون الفعل يستحق فاعله المدح ثم القبح هو معنى الحرمة والحسن تتفاوت مراتبه، فإن كان بحيث يستحق فاعله المدح وذلك والذم عند العقل فهو الوجوب، وإلا فإن استحق فاعله المدح فقط فهو الندب، أو استحق ذلك والذم فقط فهو الكراهة، أو لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذم فهو الإباحة، وهذه الأمور أهل الوجوب وأخواته ثابتة للأفعال في ذواتها، وليست مستفادة من الشرع بل حاصلة قبله أيضا، لا بالقياس إلى العباد فقط بل بالقياس إلى الخالق أيضا، ولذلك قالوا بوجوب أشياء عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ووصفوا الأفعال بالحسن والقبح بالنسبة إليه، وذهبوا إلى أن أوامر الشرع ونواهيه كاشفة عنها لا مفردة إياها. فوجوب الصلاة وحرمة الزنا أمران ثابتان بأنفسهما لا بسبب الأمر والنهي، فهما كاشفان عنهما، وإذا قاسوا الأفعال إلى المكلفين زادوا في تعريف القبح استحقاق العقاب آجلا، وقيدوا استحقاق الذنب بالعاجل، ونفوهما في تعريف الحسن، وذهبت الأشاعرة إلى أن الأفعال لا حسن لها ولا قبح بهذا المعنى، بل قبحها كونها منهي عنها شرعا وحسنها بخلافه، وليس لها في نفسها صفة يكشف عنها الشرع بل هما مستفادان منه، ولو قلب القضية لانقلب الحسن قبحا وعكسه. انتهى. وقوله زادوا في تعريف القبح إلى آخره، أي وتركوا المدح والثواب للعلم بهما بذكر مقابلهما الأنسب بأصولهم كما سينبه عليه الشارع، ومعنى قياس الأفعال إلى المكلفين نسبتها إلى من كلف بالفعل ولو قبل الشرع، فإن التكليف لا يتوقف عليه عندهم. إذا عرفت هذا عرفت أن القول بالحسن والقبح يتفرع عليه الأحكام الخمسة، إما بالوجود أو بالانتفاع فيما ندركه فيه جهة حسن أو كفر، ويتفرع عليه الحظر أو الإباحة أو الوقف فيما لا يدركه فيه ذلك، لأنه يدرك فيه ذلك بالنظر بالدليل الآخر كما سيأتي بيانه. فالمقام الأول أعني قوله ومن ثم في نفي وجود الجهة والإدراك للحسن والقبح بسبب إدراكهما. والمقام الثاني أعني قوله ولا حكم قبل الشرع في نفي ما يتفرع على وجود الجهة والإدراك بسببها. وبيان ذلك أنه لما كان الحكم خطاب الله كان الحاكم هو الله، فهو المؤثر لا تلك الجهة التي يكون حكمه تابعا لها. فلذا فرع قوله والحسن والقبح شرعي على ذلك، وألحق به مسألة وجوب شكر المنعم لأنها مبنية على التنزل على إبطال قاعدة الحسن والقبح، فقال لو تنزلتا عنه لكان واجبا بالشرع أيضا، إلا جهة هناك يترتب عليها ثبوت الحكم وسيأتي بيانه. ولما كان خطاب الله الذي هو الحكم معتبرا فيه التعلقات فرع على ذلك نفيه قبل الشرع لعدم التعلق التنجيزي، وهو بعينه إبطال لما يتفرع على القول بإدراك جهة الحسن والقبح، وهو وجود الأحكام قبل الشرع وإذا قابله به. وبهذا ظهر أن ترتيب المتن في غاية الحسن، وإنه لا تكرار لقوله وحكمت المعتزلة إلى آخره مع قوله والحسن والقبح، إذ الثاني في بيان وجود الجهة والإدراك بسببها، والأول فيما يتفرع على ذلك وهو ثبوت الأحكام كأنه قيل لما ثبتت الجهة قبل الشرع التي بسببها يدرك حسن الفعل أو قبحه عند الله ثبت الحكم قبل الشرع أيضا، إذ مطاره على وجود الحسن أو القبح في الفعل أو الترك مع ضميمة تدرك بالعقل، وهي أنه إن اجتمع فيه حسن وقبح بأن ترتب على فعله مدح وثواب وعلى تركه دم وعقاب كان واجبا أو عكسه كان حراما، وإن اجتمع في فعله مدح وثواب ولم يترتب على تركه شيء كان مندوبا، وهكذا إلى آخر ما سيأتي. وكيف يدعى التكرار؟ والمقام الأول لم يبين فيه أن حقيقة الوجوب أو الدل لم يبين فيه أن حقيقة الوجوب أو الذمة أو غيرهما ما هي، بل يبين فيه أن الحسن الذي معناه كذا يدرك بالعقل، إما أن هذا الحسن يكون بتمامه حكما واحدا أو لا. فهذا إنما هو في مقام بيان كيفية تبرر الأحكام كما بيناه لنتأمل حق التأمل. والحاصل أن الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح، بمعنى أن العقل أمر أن الشرع بمعنى أن الشرع بمعنى أن الشرع بمعنى أن الشرع أمر به فحسن ونهى عنه فقبح. وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فأمر به أو قبح فنهى عنه. فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للعقل لذاته أو جهاته، وطردوا ذلك في أفعال المكلفين. وفعل الله بمعنى أنه لا يفعل قبيحا وفعله دائما حسن. وأما فعل البهائم فقد قيل لا يوصف بحسن ولا قبح باتفاق الخصوم، وقيل يوصف كما سيأتي أوائل المسائل، وكذلك فعل الصبي ونحوه كالمجنون كما سيأتي. والأشاعرة أنكروا ذلك وأبطلوه بالنسبة لفعل المكلف وغيره، لكن لما كان المفرع عليه هنا خطاب الله خطاب لما كان المفرع عليه هنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف خص المصنف المفرع بفعله ولذا زاد في تعريف القبح استحقاق العقاب آجلا وقيد استحقاق الدم بالدم العاجل ثم إن الأشاعرة تنزلوا مع خصومهم عن إبطال حكم العقل في مسألتين الأولى كفر الملحد والثانية ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. هنا سيدخل في التنزلات. إذن خلاصة الكلام هو هذا الذي ذكر. ولما كان الأمر قد تبين أن ما قاله المعتزلة هنا تلاشى بالبحث كما رأيتم، فهنا لأول مرة وقع الاحتكاك مع من يرى مركزية العقل، وهذا تيار إسلامي معروف كاعتزال وجملة من الفلاسفة، حتى إن بعض الكتب التي ألفت في هذا الموضوع رسخت في عقول كثير من الناس هذا الأمر، من ذلك قصة حي بن يقظان، فيكتبت من أجل الدلالة على أن العقل كاف في أن يعرف الإنسان ربه وأن يفرق بين القبيح والحسن، وأنه يستطيع بنظره المجرد حاجة لرسالة ولا وحي ولا شيء من ذلك إلى أن يشرع ويبني ويعبد ويعرف الله تعالى ويفصل ويميز بين الصحيح والفاسد وبين الحق والباطل إلى آخره. وهذا تيار معروف، هذا كان الفارابي وابن سينا ومن معهم، كل هؤلاء جماعتهم يذهبون هذا المذهب، وحتى الذين لم يذهبوا هذا المذهب ابن رشد مثلا الحفيد يرون أن الشريعة لا بد أن تخضع لمقياس النظر العقلي، وهذا تيار، لكنه الآن لم يكن قويا ولم يكن موجودا لا يعرف الناس خطورته ولا قوته، أن الشيء إذا لم تكن قريبا منه ولا يوجد من يحمله ليوصل إليك مضمونه تظن بأنه يقرأ ببرودة، وليس الأمر كذلك، وهذا تيار قوي جدا. ولولا ما وقع في أحداث الزمان والتاريخ كان هذا المذهب قد ساد وغلب. على كل فإن هذا تيار قوي، والمواجهة كانت فكرية كبيرة، فكرية ونظرية وقعت المناظرات والبحوث، الذي ينظر إلى هذا الشيء بأنه أمر تاريخي واهم، الأمر ليس كذلك، بل هذا الأمر سيستمر ولا يمكن أن ينقطع، سيبقى دائما هذا الطرف الذي يرد كل شيء للوحي ويريد أن يجعله مركزا في الأمور الدينية والدنيوية مع إعمال العقل بقدر ما يمكن أن يكون كاشفا ومخرجا لآخره، وبين من يرى أن يجعل العقل الإنساني مركزا، ثم الشريعة حينئذ توزن وتصفى وينظر فيها بالمقدار ذلك. إذا عرفنا هذا وانتهينا من أمره قلنا لا حكم إلا لله، سيأتي ما من الكلام سيتكرر مع ما تقدم، وما سيأتي من المسائل ستذكر على سبيل التنزل، فإن استصحبنا معنا ما تقدم ذكره واصطدأنا به فيما سيأتي فكل هذه المسائل التي ستأتي وتطرح للمناقشة سيعرف مصيرها العلمي وسيعرف مأخذها وسيعرف الجواب عنها، وإذا لم يستصحب هذا الذي مضى فسنحتاج في كل مسألة إلى أن نقع مرة أخرى في عناء ومشقة لكي نخرج هذا المسألة إلى الضياء إلى النور لكي تفهم. خلاصة الكلام أن هذا وما تقرر في مسألة حسن القبح هنا هي مسألة تتجدد وليست منتظرة كما يعتقد، لأنها تلبس لبوسا بحسب الزمان والمكان والبلدان والأحوال والعوارض إلى آخره، وإن كلما ضعف المسلمون وانهزموا ضعفت نفوسهم فإن مثل هذه الأشياء تطفو وتظهر، وربما يظهر هذا بدون ضعف كما في الزمان العباسي. على كل حال فهذه المسألة ستستمر وستظهر بألوان مختلفة، لكن لابد أن نعرف بأن الذي يفكر مستقلا باحثا ينظر في الأشياء ويبحث عن الحقائق ويدقق في الألفاظ ويدقق في المعارف ويبحث عن المآخذ وينظر في اللوازم ويستعمل الاستلزامات من غير سلطة أحد، من غير أن يتبع أحد، مستقل برأيه، يعتبر راشدا على كل حال. ولا أن تخطئ في نظري، المستقل المستبد أفضل من أن تصيب في التقليد. هؤلاء على الأقل نظروا في الوجود والموجودات والأشياء ودققوا فيها وبحثوا فيها بأنفسهم، ولم يستطيعوا ولم يطلبوا أحدا يكون واسطتهم بينهم وبين المعرفة. هؤلاء ليست بينهم وبين المعرفة واسطة، وليس في مثل هذا الزمان الذي أصبح فيه كل ما يتكلم في الثقافة ديلا وذنبا يحرك، ليست له قوة في التفكير في الأشياء بنفسه، ولا في أن يزين بنفسه، ولا في أن يثمر نظرية بنفسه، ولا في أن يهدم رأيا بنفسه. ونفرض أنه أخطأ، لكن الرجل يعمل عملا حيا، عملا معرفيا. هب أنه أخطأ، الرجل متحرر بعقله، متحرر في أدواته، متحرر في قوله. على الأقل هذا ليس إماعة وليس مقلدا، لا للشرق ولا للغرب، لا لليهود ولا للنصارى، ولكنه يعمل نظراه، يستقل بفكره وينظر في الأشياء ويتأملها ويزينها ويعارض ويناقش بحرية، ويستعمل أقصى ما يملكه من الأدوات العقلية والنظرية، وما بدا له على خطورة بعض آرائه يبته في الأوراق ويكتبه. وهذه هي التي يجب أن تنشد وتطلب باعتبار أنها من حرية، وباعتبار أنها من باب الاستقلال من الاستعمار. نزعو غير الحرية، نزعو بعد غير الحرية، الحرية ديال هاد الناس واستقلالهم الفكري والأدوات التي بنوها، هذه الأدوات بأيديهم وبعقولهم صنعوها، والمناهج بنوها بأنفسهم، والأفكار بنوها بأنفسهم، وناقشوا بأنفسهم، وإذا ما أخذوا معرفة استثمروها واستخرجوا منها ما يعملون بها، على الأقل تحرروا ولم يكونوا تابعا لا لفيلسوف ولا لفلان ولا لعلان، ولا يفتخرون بأحد، ولا يعدون أحدا إلا بمقدار ما يصيب الحق. وليسوا إماعة يبحثون، قال جورج، قال فرانس، قال فرانس، قال هورفورس، قال غير. الأقل هؤلاء استقلوا بالنظر، استطاعوا أن ينشئوا أدواتهم وأن يبنوا معرفتهم ونضعوا لهم مناهج ونناقشوا بأنفسهم، وليصيبوا وليخطئوا مش مهم، مهم أنهم يعملون بحرية ولهم شخصيتهم المستقلة. وهذا هو المقصود من علوم الشريعة أولا، هو أن يكون الإنسان قادرا على أن يفكر باستقلال من غير أن يضع الإنسان واسطة بينه وبين شيء آخر، وهذا هو كافي في معرفة ثمرات هذه المعرفة وثمرات هذا الشيء. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.